وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإلى كل أخ وأخت يرجو لقاء الله، يرجو ثواب الله، يرجو ما عند الله والدار الآخرة، يرجو أن يخرج من رمضان وقد غفرت له ذنوبه، يرجو أن يدرك ليلة القدر، يرجو أن يحصل ليلة هي خير من ألف شهر. إلى كل هؤلاء وأولئك جاءت ليالي العشر، جاءت ليالي العشر بخيراتها ونفحاتها وإيمانياتها، جاءت ليالي العشر برحماتها وروحانياتها، جاءت ليالي العشر فهل من مدكر، جاء موسم من مواسم الجنة فهل من مشكر للجنة. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام قد أخبر بليلة القدر. أخبره الله عز وجل أن ليلة القدر هي الليلة رقم كذا في شهر رمضان، على أن تكون ليلة ثابتة كما أن يوم عرفة يوم ثابت وهو يوم التاسع من ذي الحجة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ليخبر أمته بهذا الخير العظيم وهذا الفضل العظيم وهذا الفضل العميم. ترى لو كانت ليلة القدر ليلة ثابتة معروفة للقاصي والتالي كما أن يوم عرفة يوم ثابت ومعروف للقاصي والتالي، كم كان سيقومها من أناس، كم كان سيغتنمها من بشر، كم كان سيتعبد فيها من عابد. لكن لما أصبحت ليلة تائهة بين عشر ليالي تكاسل عنها المتكاسلون ولم يدركها إلا قليل من المتشمرين. أيها الإخوة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الأمة بموعد ليلة القدر، فوجد رجلين يتشاجران يتلاحيان يتعاركان عالية أصواتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت قد أخبرت بليلة القدر فتلاحى هذان فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. إخواني، حينما تتذكر الأمة هذه الذكرى المؤلمة وأن الشجار سبب كل شر، سبب كل حرمان للخلق، سبب كل ضيق، سبب كل شقاء، ثم تكره الأمة اليوم الذي تتعارف فيه أو تتشاجر فيه على شيء من الدنيا جل أو حقر. كم من الخير ضاع منا بارتفاع ليلة القدر، رجع لها ليلة غير معلومة في ليالي العشر. كم من الخير ضاع منا، كم تكاسل أناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني أريد أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أن ليلة القدر في هذا العام بعينه الذي يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ستكون صبيحتها ليلة ممطرة. قال فلما رأى الحديث يقول: فلما كانت ليلة 21 للكم؟ للكم؟ 21. وكفى المسجد، المسجد ما كانش مزلق زي عندنا كده، كان عريش انسق من الجليد والخشب والعشب. إذا أمطرت السماء إيه اللي هيحصل؟ سأنزل معك. وكفى المسجد، قال راوي الحديث: فلقد رأيتني أنظر إلى أثر الماء والطين في جبهتي وأنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في ليلة 21. صلى الله عليه وسلم في ليلة 21 صبح الفجر لما سجد الأرض كلها طينة، سجد فأثر الماء والطين في جبهتي وأنف النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الصحابة أنها ليلة القدر كانت في هذه الليلة، هي ليلة 21. طبعا كلنا بنشن على ليلة 27 ما عرفش إلا هي، وفكر هي ليلة، نعم هي أرض الليالي لكنها رجعت وتتنقل بين الليالي. ولا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أنها كانت في عام من الأعوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21، والليلة ليلة 21. فهل سيغتنم أحدنا ليالي العشر ابتداء من الليلة، أم أننا سننام وسنتكاسل ونبحث عن 27 وخفق؟ وقد تكون هذه الليلة، وقد تكون الليلة التالية أو التي تليها. فهل من مدكر؟ يا إخواني أعود مرة أخرى فأذكر إخواني وأخواتي بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، والذي ينبغي علينا أن نكثر منه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة، وإلى الصيف هي الصيف كده كده بنمشي في الصيف، وأيقظ أهله زوجاته رضي الله عنهم وأيقظهم صلى الله عليه وسلم ليتهجد من الليل. وجد أي جد اجتهد في العبادة وشد المئزر كناية عن اعتزال النساء وكناية عن الجد والاجتهاد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمون هذه الأيام وهذه الليالي، وأن يجعلنا فيها من المقبولين بمنه وفضله وجوده وكرمه، إنه أكرم الأكرمين. هذا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا